كان اسمها دافيد، اسم هو الاسم سليمان واغاني حلوه وصوتها احلى. بلشوا هذه يعودوها الفرنسيين بلغتهم وبلحنهم هم، لكن بقت في الاصل اغنيه بلشوا الايطاليه. سمح الاغنيه ان شاء الله تكون عجبتكم، وصل معكم اكيد موعدنا. ضيفوا وصلوا معنا سمح احمد يعقوب. صباح النور. صباح الخير، شنو حالك؟ الحمد لله. في فورما؟ شنو امورك؟ الحمد لله. انت ضيفنا اليوم، عرفنا براحك قد ايش عمرك وانت اقرا. احمد يعقوب، عمري 15 عام، نقرا في الميكست في المختلط معهد الثانوي ابن منظور. باه، شكون جابك اليوم؟ امي. وبابا وين؟ في الدار. باه، خلينا نتعرف على مدام كوثر العنابي. صباح النور. صباح الخير اختي فاطمه. شنو حوالك لاباس؟ الحمد لله. في فورما؟ قربوا شويه الميكرو باش نسمعوك اكثر. وقتاش فيخكم اليوم احمد؟ اني فيخت 7:30. هاي احمد، احنا حابين نتعرف على موهبتك اليوم. انت تعزف وتغني ولا كيفاش؟ نعزف كهو. تعزف بركة. كيفاش تعلمت العزف؟ غرام موهبة؟ كيفاش حكينا؟ من الصغر كنت نحلم جد كمانجا. اي شوي دخلتني نقرا في الثانية. اي ابتدائي. من وقتها لتو كان. اي كيفاش هو قبل ثاني ابتدائي انت كيفاش شفت الغرام؟ كنت تشوف الناس تعزف وحبيتها؟ كيفاش؟ لا ما كنت نقرب حدا كونسرفاتوار كان. هاي؟ نعرف الناس عندهم كمانجة ذيك. هاي؟ هاي؟ حبيت الكمانجة بالذات. علاش كمانجة بالذات؟ صوتها والتكنيك نتاعها وكل شيء عجبتك. وبعد شرا لك كمانجة ولا ايه؟ هاي بيه. قديش عندك تو من عام؟ انا ثاني ابتدائي حتى تو انت في الكونسرفاتوار. 7 سنين. 7 سنين اكيد مرحلة طويلة، وأكيد مكناتك من أنك تحقق الغرام تاعك والهواية متاعك. وكيفاش هي ولا قراية؟ كيف كيف يعني، في وقت الفراغ وكل شيء نستعمل كمانجة. به معناها ما تأثرش الموهبة على أنك أنت تكون عازف ما؟ لا يعني باش نشكلك، تعرف اللي راحتك تدخل المعهد متاع الموسيقى في قبل اللي راهو ديما توفق على قراي. شنو هو حققت لك غرامك بالموسيقى؟ تعملي جو فزت هذيك، وزاد كيهزوا فينا في كومبيتيشنات فنمشي برا. اي كل كيف منتخب معناها. اي شاركوا مع بعضكم في المنتخب. لا انت كشاب في عمرك، معناها الوقت اللي في بلاصه تمشي فيه وقت فراغك الكل للموسيقى معناها. لا مش كل امان. فما جزء الموسيقى معناها. واذا مش موسيقى شنو تعمل؟ نخرج نلعب كوره. هذيك كل حاجه. مغروم بالكوره معناها؟ لا عادي كوره معناها. مغروم بصور متحركه ولا اصلا؟ لا نتفرج عليها من صغيره. ما باهي اسمعوا قبل ما نرجع، خاطر باش نرجع طول باش نسمعوك احنا، لكن قبلها اني لميت باش اغاني صور متحركه مع بعضهم في اغنيه واحده. ما كانت زمن الجميل عرفتهم نتاع موكلي وسيمبا. تفرس عليها متذكر ضحك تزيد صغيره ونرا عندهم ديفيزيون تاعهم. اي عاودوا في ديفيزيون تاعهم، عاودوا كوفر كوفريت، ما عادش اغاني قديمه، حتى صور متحركه القديمه عاودوها، خاطر هي مغنيينها فنانين كبار كيما سميره سعيد وكيما شيماء، كلهم عاودناهم لما ناهم في اغنيه باش نسمعها مع صاحبه السعاده. تاون بعد تلين أرجع. What things are you looking for? under the sea, under the sea, darling, it's better, darling, it's wetter, take it from me, out in the sun they work all day, out in the sun they slave away, now we're the floating, our time to floating under the sea. I'll be there someday. 28 دقيقة في سجون زو اف ام. هذا كوكتيل اهم اغاني صور متحركة المخالطة عربية فرنسية. ان شاء الله بعد نزلنا باش نسمعوا كوكتيلات كيما عودتكم للكفر متاع ديسانيمي. بعدها باش نرجعوا لضيفنا اللي موجود معنا في الاستوديو احمد يعقوب. صباح النور والرخرة. شبيك حمود؟ دخل بعضك شوي خليه هنا فهم احلى اغنية حق عجبتني. اول مرة معنا تكون بدم ميكرو هيك في الاستوديو. معنا ممكن هيك شوي مرتبك شوي ولا شكون خوفك؟ ماما خوفاتك ولا بلا؟ لا وحدي ما نمشيش ياسر. قولي انت في العادة شنو تعزف؟ نعزف شرقي وشوي بركة غربي. مش ياسر شوي غربي كيما شنو؟ كيف ديسباسيتو فست ديسباسيتو تعمل بالكمانجا تعمل اما هي غربي مش نعملها بالشرقي فين. معناها انت بدل توها اصلا توع الموسيقى الغربيه لخدمه النوتات الشرقيه هكا. صعيب شويه يعني مستحيل نجم الناس يشوف فيك على اللايف نتاعنا راديو نزاوة النجم اللي يعرفوك يشجعوك يحطوا لك كومنتير نتاعنا كيما نجم يطلبونا وعلاش لا يشجعوا احمد يعقوب. هي هذه بس الحق اني متشوقه باش نسمعها. كيفاش انت طوعتها وحدك في مش كون عاونك فيها وحدي؟ معناها سمعت ديسباسيتو بالقديا بقيت وحدك في بيتك ترن ترن ترن ترن في الاخر وصلتها لقيتها بالشرق. اختراعك انت. معناها باش نسمعوا سكوب اللي بزوا افين من ابداعات احمد يعقوب. تفضل هاي قصنا صوت سيد المخرج. صح محلاها وحدك معنا بالحق عملتها. نوتها من وحدي. نوتها وحدك وحدك مثبت معناها معناها نعطوك حقوق للنشر والطباعة ونسجلك على نزوة أفين حلاها لغتك الصحة. برافو برافو. متأكدة اللي راوي سمعانا على نزوة أفين عجبتهم زادة على اللايف متاعنا اللي قاعد يمشي تو نجم أخر لك كومنتير. معناها انت شدت ورقة وسيلو وخدمتها بالنوتات؟ لا مش بقيت نسمع فيها غنية اي وبعد كل مرة هيك نبدأ مثلا في الصباح هيك نبقى نعاودها في مخي هيك الدرجة دي نجبل كمان جاي نجربها نلقاها هي ونبقى نمشي كمان لأنه وصلت المقطع الكل. هي اللي يعطيك الصحة. كأني نسمع في ديسباسيتو بالحق معنا كأني نسمع ديسباسيتو بكامل مكونات والآلات متاع ديسباسيتو أما لك النوتات العربية. يعطيك الصحة. باهي أكيد فما ناس زادة تحب تسمع مقطوعة بالعربي باش نخليك الاختيار أحسن مقطوعة تحب تسميها للمستمعين. كوكتيلنا هون. باهي هيك تفضل. Thank you. التصفيقة كبيرة أكيد التشجيع منكم مستمعينا هاي لبرشا الأغنية الليالي الأنسي في فيينا. علاش حاولت من بعد تعملها بصوابعك بعد تقنية ونيك كاكا؟ هي دي تقنية كاكا حلوة هايلة جدا. عودنا شوية ليالي أنسي في فيينا، عجبتني الفاز. عودة بالله، عودة كما تحب أنت. الصحة مش خليك ترتاح شوي. أما نو بن صالح قالت لك برافو يعطيك الصحة روعة. سليم زاد يقول لك يعطيك روعة. في مشهور زاد صباح عليك بالخير. اللي يحب راه يطلب ما يسالش كي يطلبوا مستمعين على اللايف نتاعنا معزوفة تعزفها لها مقطوعة. كمان ماما إذا نجمت معنا اللي يحب نجم يطلبنا على رقم الهاتف نتاعه ولا زاد النجم حتى خلينا كومنتار على اللايف نتاعنا راديو نفزو. هنبدا باش نسمعوا أغنية أخرى من صور متحركة كوفر جديد ومع درجة لكم. خليكم ديما برونش معنا على 100.9 FM. من هو صامد مررت بخاطري كلها عبرتي ضلت الذكرى نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل دروب قد خطعتيها فينا البعد أم فيها نسينا عيبنا بالأمس لم نسأل يلعب كالأطفال يبتسم أمام الأهوال لا يخشى الأشرار ولا القتال ألقينا يعني أنا سيدي قناع أخضر قناع جميل قناع ليس له مثيل نعلم أننا لم يعد من أمل من عالم الديجيتال بل العمل سيمبا جاء سيمبا عند التلي بين قطعة انتباع سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التلي بين قطعة انتباع ماجي كابتن ماجي كابتن ماجي هيها كابتن ماجي وعلي إليكم من جديد باتمان موكا موكا خرافات موكا موكا Moka moka, moka moka, ooh ooh ooh, you're so sad. على نفزاوة اف ام بويكاند بويكاند 38 دقيقة في استوديو نزوة FM. مازال مشوارنا متواصل معكم مع أحمد اللي تبع فيه على FM بتاعنا راديو نزوة، تسمع فيه على موجات 100.9 FM. أحمد، شنو تقول للشباب في عمرك اللي يحبوا مازالوا مترددين خايفين ممكن، شو تقول لهم؟ ما يختاروش جيتار أول حاجة. أها. خطر برشا واحدين دخلوا جيتار وبعدها خرجوا. علاش؟ هم صحابينا سهلة معناها يعملوا أو أنا يعزفوا كهو وبعد يلقوا صعيبة ويخرجوا كخسرت فلوس معناها. هو أكثر الناس اللي تعزف أنا هي ألا يختاروا؟ قلت لك جيتار معناها، يختاروا جيتار صحابينا متاع جوف استاذيك هم صحابينا كاك طولتوا يبدوا يعزفوا معناها، راه مش اللي يتوقعوا هم في أذانهم، ما هوش هو اللي صاير على عين الواقع. أنت من الأول حبيت تتعلم كمانجة؟ أيه. وكي دخلت تعلمت لقيت كيما انت تصورتها والاصعب شوي شوي بشوي خطرة صعبة. أيه. تو 7 سنين تو ما شاء الله عليك، معناها مشوار هذا بعد 7 سنين، اما اكيد اي واحد يسمع في عقله بشوي. أيه. كمان جاء واحد كان يحبها في ساعة في ساعة ما كان دخل على جال أهله بشيبوا باه خطر حبة يدخل موسيقى ولا حاجة مش تهي صلحته. أيه. لازم موهبة معناها. أيه. موهبة مهمة. أيه. لازم يحب يزم يحبها هي الموسيقى، اكيد اضافت لك برشا على قرايتك كما قلت لهم، ما عطلتكش على القرايه وديما مازلت متميز. معناها راهي الناس اللي تهز صغارها الكونسيرفاتوار راهي راهو ذاك باش يعبي لهم وقت فراغهم وزاد ينفعهم في دراستهم. شنو في احساسك شنو تزيدك الموسيقى؟ كي نولي متغشش ولا حاجه ننسى كل شيء، خاطر تحسها بلاصه اخرى ولا حاجه كما تضيع معناها تسرح. حتى كنا امك هيك عيطت شوي ولا تغشت شوي الموسيقى تتصل تطلع فوق وتعزف. مهما كانت الحالة اللي انت فيه اذا عصفت راك تخرج من العالم ذاك، معنى انتي ستريس قوية ذي تنصح بي الناس كل به. هو اكيد زاد راهو فما الشباب في عمرك ما يحبوش يمشوا عندهم، يحبوا يقعدوا في الدار، يحبوا ديما العب كرة، ما يمشوش يتعلموا برشا فنون، هذوما زاد شنو تنجم تقول لهم؟ مو حتى كنت نقول انه مش تاعي طرح مثالش، احنا خلينا نصحهم احنا وكهو من خلال تجربتك مش يختاروا حتى كان موسيقى ولا يختاروا اي حاجه اخرى باش يتفردوا يبدلوا شوي جو في الفتره هذيك. ما تعطلهمش، ما نقولوا راه ما تعطلكمش على القرايه. به خلينا نحكي مع مدام كوثر. مدام كوثر كي تغششوا هو تعرف شكون اكثر واحد يغشك في الدار؟ بس شكون الحق؟ أمي. أنا معك في هذه متأكدة، خاطر سي عبد الناصر مدير معهد المنظر عاقل، أنا عاقل في الدار متفهم متفهم وأنت برامج قسمي في الدار، ما عندك تشبه الباباك أكثر. شنو أكثر حاجة اقتديت بها باباك، تربيت عليها باباك وتعلمتها من باباك؟ تحس كيف حكمتها فازت هذيك ناخذها منها في تصرفاتها في كلامها تصرفاتها في موقف، معناه كيفاش يتصرف بحكمة. أي. معنا انت في المستقبل ان شاء الله تولي زي به. وشنو خذيتي من امك؟ امي خذيت منها امان ديما تحبني نقرا ف يعني اقرا ديما اقرا تفريد لا فهمت في الامان حتى فهم ياسر قرا ضغط. ايه. تحس هذاك يعملك ضغط نفسي. به اما تعلمتش منها حاجه هيك اخرى مسيش قول لنا خامو في عقلك حتى لنرجع لها من غير ما تقولي لها. مدام كوثر هو اكيد انتم شجعتوا أهمية تشجيع الأسرة للطفل اللي يحب يتعلمه. أحمد اللي يقرأ سنة ثانية ابتدائي وهو صغير دخلته المعهد الجهوي للموسيقى. الحقيقة بالنسبة لي صغاري كل دخلتهم وكل واحد اللي يعني تبارك لهم ثلاثة صغيرات دخلوا ثلاثة، أحمد حبي واصل الأخرين مثلا تدربوا سنة اثنين وبعد كبدي يفهموا يقولك لا أنا الموسيقى بالنسبة لي ما نيش مهتم بها. أحمد واصل ومهتم على الأخر يسمع يحاول كما قالك بكري في غنية ديسباسيتو يحاول كيفاش يفك ساعة نوتة واحدة وكل واني الحقيقة يعني عجبتني لأن عامل أصدقاء غادي في إطار منظم على الأخر تحت رقابة أساتذة تحت رقابة الأساتذة وبالنسبة لي وقت اللي يمشي غادي مطمئنة على الأخر يعني في أي جي أمينة تحسي معهد بأتم معنى الكلمات مدير أساتذة تلامذة يخليه يستغنى لك العلاقات العشوائية في الشارع على خاطر هو عندها أصدقاء في المعهد العادي مع أصدقاء غاديكا. الحقيقة صغيرات وكلهم يعني يتعاملوا في إطار محترم، يخرجوا في كما قالك بكري ملتقيات في إطار رحلات يعني تفرهيدة ويتعلموا. وننصح الأولياء كل بصراحة، حتى زملائي في الخدمة ساعات مثلا يشوفوا أحمد يعزف في بعض الحكاية في بعض المرات، وكل يسألوني أي؟ نشجعهم على الالتحاق بمعهد الجهوى والموسيقى لأن هو بالنسبة لينا في قبلي مكسب يعني يحب ذا الحاجة الوحيدة من خلال تو راديو نفذا ونمرروها يحب ذا يولي يغطي عشية السبت ولحد، لأن المعضلة الوحيدة اللي عنا أن المعهد الجهوى والموسيقى يعمل بأساتذة غير منتدبين مباشر في المعهد، أساتذة يقروا في المعاهد العادية ويخدموا غادي دونك الكونترانت سوا ديزون تاع الوقت، المعضلة تاع الوقت شوية احنا الأولياء نعانوا منها، بمعنى أن ساعات التدريب مثلا يعني أحمد أو هاو كبر وبدي يمشي وحده وكل أما ساعات التدريب في سابقا كانت ديما في وقت 6 ل 8 متاع الليل في العشيات القراية كما تعرف في ليزيتود وكل، لكن جبت عشية سبت ونهار أحد كانت تكون أفضل يعني، وهذا اللي ماذا بينا ينظموه المعهد الجهوى والموسيقى في المستقبل. أما صدقا يعني هي موهبة صغيرة الواحد يلزمه يظهرها وتستاهل أنه يصرف عليها، وماهوش أنفع حتى الحقيقة الانسكريبسيون ماهيش غالية حتى عملية تسجيل بين قوسين الرمزي يعني يعتبر معلوم رمزي مقارنة بالمعاهد الجهوية الخاصة والحمد لله أساتذة زاد بارك الله فيهم، نشكر أساتذة كل اللي علموا اللي تعلم على يديهم، السيد أيمن درويل، السيد مختار درويل، سيبو البابا كارم مدير المعهد، والموسيقار الكبير سي أحمد بن سالم اللي هو الحقيقة معروف يعني على مستوى ولاية قبلي في الكمانجة، وهو اللي قري في أحمد أن راه باش يكون موهبة صاعدة جدا جدا في الكمانجة، هو اللي اختاره من بين الأطفال اللي ما زالوا كيدخلوا في المنتخب الجهوي للموسيقى. يعطيك الصحة، شكرا لك مدى بكثرة، شكرا لك أنك جبتينا الموهبة وخلتونا نستمتعوا بموهبة أحمد. أحمد حني تو باش نختموا، شنو تحب تقول للناس وللصغار الكبار اللي تسمع فيك تو؟ اللي يحب يدخل موسيقى مرحبا، أي كما يحب يزم يكون يحبها، ما يدخلهاش مش خاطر تدخل على خاطر صاحبه ولا خاطر امه ولا خاطر باباه، يدخلها وحده ما خاطر يحبها راه معناها راهي يختار زاد انستريمون، مش يجي هيك هو كي يجي يعمل انسكريبسيون يقولوا له شنو تحب تختار، يبقى يقول شنو نختار، يقول هو في مخه مسبق يكون مغروم بها موهبه. شكرا لك مره اخرى، باش نرجع لك نختم معك مع مقطوع انت اختار من المقطوعه اللي تحب نختموا بها اللقاء نتاعكم. في نهايه مشوارنا شنو نقولوا مدام كثر الاولياء اللي يسمعوا فينا وعندهم مواهب كما احمد؟ استثمروا في صغاركم، هذاك الاستثمار الوحيد الانجح الناجح يعني هو ذيك الحاجه اللي نقول. شكرا لك يعطيك صحه غدر جبتين الموهبه مره اخرى، شكرا جزيلا. احمد شنو باش تسمعنا في الختام؟ ما اختار مقطوعة، اي مقطوعة تحب تسمعنا في نهاية الحص الفقر؟ نبقى نفكر لحظة باهي، فكر خذ لحظة باهي، المبدع يزم ياخذ وقته في التفكير باش يعرف شنو يسمع المستمعين تاعنا. احنا راهو مشوارنا وهو مجال متواصل، باش نخرج بعد تالي فاصل غنيين، بعد تالي باش نرجع لكم ان شاء الله الفقرة الإخبارية الثانية. هاي تفضل. في عقلة أم كلثوم تحب تعزف لنا حاجة؟ أم كلثوم مثال أي حاجة، أي حاجة تختار أنت تفضل. انت شنو في شنو اللي حاجه اللي تحبها اكثر، اكثر حاجه تحب، اكثر حاجه تحبها، اكثر حاجه تحب تعزفها كي تعزفها، بعطينا حاجه من الحاجات اللي انت كي تعزفهم تنسى كنت متغشش وباش نتقل من حاله الغش لحاله الفرح، شنو هي المعزوف اللي تفصلك؟ ديما نحب نعزف حاجه جديده منها. اعطينا اي حاجه جديده تخليك تخرج من الغش ولا حاله خايبه لحاجه سمحه، باش المستمعين حتى هما فردهم اذا كانوا متغشين، باش نخنوا باب من اختيارك انت. نعزف حاجه بسيطه باه اي حاجة بسيطة شكرا لي كاتك صح منا هذه ما صفة بسيطة أني وقد نستنى في البسيطة هي ماهيش بسيطة المعزوفة أما بالنسبة لك أنت ولات معزوفة بسيطة هذه خاطرك أنت موهب شكرا لكم الأخرى شكرا. إن شاء الله نحبك ديما تجيب أحزانك خاصة كي تولي عندك معزوفة وأنت طوعت كيما ديسباسيتو توعدني لأنت جي نهار لحد وتعزف هاد إن شاء الله وعدتني على المباشرة يعطيك الصحة شكرا لك إن شاء الله نشوفك في أعلى المراكز شكرا لك مرة أخرى نحيو مع عن طريقك كل المدرسين كما حدثنا مرة سيب البيبي كارم وحكينا عن المعهد متاع الموسيقى الجهوي وحكينا عن القائصة إن شاء الله زاد نستضيفهم معنا مرة أخرى وديما نشوفوهم في الجران سبيكتاكل اللي من موهب الجهة شكرا لك مرة أخرى شكرا مدام كوتر حنا باش نسمعك أغنية خمم فيها تحبش تعملها بالجيتار خطرة حلوة باش نسمع الأغنية هذه بصوت علي الحجار من مسلسل الليل وآخره يا بويا علي الليل وآخره لما تصحى وروحي نسمع مدام حملي وما قادرش تخرج عني وتودي روحي يا ابويا علي الوقت لما تصحى تروحي حملي وما قادرش تخرج عني وتودي روحي يا حام او همالين بدعي اللهم ليني يا حام او همالين بدعي اللهم ليني يا همومي وهمالين صوت نفسه والعالي صوت نفسه. نشريها البنت نخليها وما نشريهاش. قل لي علاش، قل لي علاش، عصفورة وعندك جناحين وبابا طول عمره يا مي في قلبه فنان حنين ممكن يوصف لك عصفورة في كلمة ولا في صورة لكن ما يقدر شيرها محبوسة بين اليدين عصفورة يا بنتي مسكنها الأغصان وتبكي لما تغني من وسط القضبان العصفورة يا بنتي مسكنها الأغصان تبكي لما تغني من وسط القضبان أحسن ليها وأحسن لينا تبقى حرة تغني علينا نحلم بيها وتحلم بينا ونحبك يا بي إن شاء الله العمر